فانت خدت الجزئيات بيبقى لنا حته زي دي، لكن المعاني اللي اعلى والتراكمات التي تحدث يبقى ما يسعكش الا ان تذهب الى ربك في بيته. طول في ولذلك سيصير مثابة، لان معنى مثابة مرجع، ترجع اليه، تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح وتيجي. يبقى مش، ولذلك الذي يذهب اليه مرة عايز يرجع ثاني، مثابة، لانه ذاق فيه حلاوة وجوده في بيت ربه. انا احب ان يوجد واحد في بيت الله ثم يشغل ذهنه بشيء غير الله، او ان تنظر الى الكعبة ويظل في صدر حزن مما يجعل في الكعبة سرا. زمانا كنا نتحدى احزاننا وكنا نتحدى خواطرنا ونحن غرباء، ثم نذهب الى البيت فننظر في الكعبة نتساءل والله ما الذي كان يحزننا. نعم، لا تستطيع ان تعرف السر. واتحدى ان واحد يروح بذلك يفتكر في اولاده وفي اهله، ابدا ابدا ابدا لا يفتكر شيئا من اهله الا بعد ان يؤدي النصر. يوم ربنا ينبعهم الى اهله علشان يعود، لان لو ما كانش هذا كان كل واحد يذهب هناك ويذوق هذه الحلاوة يربط نفسه بالبيت فيضيق الوادي بالناس اجمعين. يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي عمر يقول يا اهل الشام ايه شامكم، يا اهل اليمن ايه يمن. والا ان كان كل واحد عايز ما يروح ويقعد كان صديق بالايه، كان صديق بالناس، وكانت الارض تخرب. يوم الحق سبحانه وتعالى ساعة تذهب الى النسك كل شيء في ذلك لا يكون. ليه؟ لانك في بيت ربك، لانك في بيت ربك، وما دام في بيت ربك هيبقى لك مثابة. فكلما اقتربك شيء او همك شيء ثم تذهب الى ايه، الى بيت ربك، يبقى مثابة ولا لا؟ ومن ذلك تجد التعبير القرآني وابعث أسئدة واجعل واجعل أسئدة، أسئلة مش أكثر. شوف أسئدة من الناس ايه، تهوي. شوف كلمة تهوي دي، تهوي الله، هو الذي يهوي يسقط. ده أله إرادة في أن لا يسقط؟ كأن نفسنا محذوفة كده على العملية كده. لذلك كل الركن الوحيد الذي يحتال الناس ليؤدوه وإن سقط عنهم التكليف يبقى غير مستطيع، ويحاول أن يجوع نفسه علشان يعمل ايه، عشان يحتاج. ربنا أعطاك، انت غير مستطيع، انما هو ده الركن الوحيد الذي لا يكلف به يحرص على ان يؤديه. والذي اداه مرة وسقط عنه التكليف في الاداء يحتال، حتى ان قالوا الذي حج لا يحج يزور ويجيب من قسم ثاني ومن بلد ثاني يوم عارف ايه علشان يروح يحج. سقط عنك التكليف وحجيت مرة، مما يدل على ان صحيح مسامة ولا لا؟ كل واحد عايز. ولذلك من الخير ان نترك الناس يتوبون الى هذا الخير، والا لما كل واحد ما تحب عليه مشاكل الحياه فليذهب الى بيت ربه ليريحه ربه، ولو بنزع هذه المشاغل من راسه ان لم يقم بقضائها له، يا ينزعها من راسه يا ايه، يا يقضيها له ويديله رزق واسع ويديله ويديله ويديله ويديله. واذا كلمه ايه، اجعل اسئده مش اجساما بقى. فكأن الذي يذهب انما هو ايه، القلب. وتهوي، احنا قلنا هوى او يهوى، وهوى ايه، يهوي يسقط. والساقط اللي بيسقط ليس له اختيار، كأنه محدود كده على العملية دي، ما يعرفش ازاي محدود ايه، محدود عليه. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا، وامنا، امن يعني الاصل ان يامن فيه الناس. ولذلك حتى حين تحللوا عن ديانة اسماعيل ونسوها كان العرب وهم على وثنيته يرى الواحد منهم قاتل ابيه في البيت فلا يتعرض له بسوء،

أن تهتدي إلى مين؟ إلى حكم الله. فكأن الله لم يتعبدنا بشيء تعنتا، وإنما هو يتعبدنا لتلتقي أهواؤنا وفطرنا، بدليل أن الفطرة لو صافية تستطيع أن تنتهي إليه. أهو أمر مر كده ولا أها كده مصابية، لا أها كده فيها إيه؟ مش طبيعية. أما قال لك خلنا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فينزل الله واتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يجي الرسول يجي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فهل أمرت نساءك بأن يحتجب؟ يوم تنزل آية مين؟ ليه؟ يجي مثلا في مسألة الفداء بتاع في بدر. الله، الموافقات دي العمرية دي تيجي ليه؟ ليه؟ علشان إثبات أن الفطرة إذا صفت تستطيع أن ترتدي إلى إيه؟ حكم الله. إلى حكم الله. ولكن ما أقل أن تصفو الفطرة، أقل فيحمل الله عنا ولكن يدع شيئا من شيء. يجي مثلا كل حاجة نلاقي عدالة عمر، مش عفة عمر، مش عارف حزم عمر، إيه الحكاية دي؟ نقول لك لأنه لو كان كل ذلك مأخوذ ومستمد من رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقال الناس رسول مؤيد بالوحي لازم يعمل كده. نقول لا، هو بشر متبع سنة رسول يستطيع أن يعملها، بشر يستطيع أن إيه؟ أن يعملها. فقال الحق واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب إذا كان الله قد أمرنا أن نتخذ من المقام مصلى، يبقى الله سبحانه وتعالى أقر وجود المقام هنا فاصلا بين من؟ بين من يصلي خلفه وبين مين؟ بين الكعبة. قال لك أيوة، لأن مقام إبراهيم ده له قصة، هذه القصة لها صلة بتأصل العقيدة في نفس المؤمن، ولها صلة أيضا بالإتمام والإكمال الذي ابتلى به إبراهيم ربه. لما ابتلى ربه إبراهيم ابتلاه أتمهن ولا لا؟ دي برضو حتدينا إيه؟ حيثية الإتمام. مقام دي حتدينا حيثية إيه؟ حيثية الإتمام، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم فيما يأتي يقول فيه آيات بينات في ايه؟ في البيت كعبة، مش كده؟ مقام ابراهيم لم يأتي من الايات المبينات بالتفصيل الا مين؟ هذا كأن مقام ابراهيم ده له حيثية كبيرة، وإلا في آيات البيت كتير ولا لا؟ آيات البيت كثيرة، فلماذا لم يذكر بخصوصه الا مقام ابراهيم؟ قال لك ايضا لان له حيثية في الاسمان وحيثية في الاكمال وحيثية في ان ابراهيم نجح بالايه؟ في الابتلاءات التي ابتلاها بها مين؟ طيب ما دام المقام هو مكان قيام ابراهيم، مكان قيام ابراهيم كان لماذا؟ لبناء البيت، لبناء لبناء البيت. والله سبحانه وتعالى سياتي في الايه يقول ايه؟ ان ناحيه ساعه امر ابراهيم واسماعيل ان يطهر البيت ويرفع القواعد، نقول له احنا عايزين بقى نعرف الترتيب كده ازاي. الترتيب لأن مقام إبراهيم ما جاش إلا بعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ورفع القواعد من البيت يبقى لازم يسبقها وجود بيت، كده ولا لا؟ يبقى الترتيب الطبيعي إيه؟ أن يوجد بيت وبعد ذلك ترفع فيه القواعد، وبعد ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم ليرفع القواعد من البيت يبقى ده إيه؟ المقام. يبقى ساعة يأتي الحق سبحانه وتعالى لا بترتيب التاريخ، مش بيرتب لي تاريخ، لا ده بيلفتني الى اشياء ويدين اللقطة. والعالم المعاصر الان في بعض الافلام في بعض الروايات يوم يجيب لك الايه؟ النهاية قبل البداية، كده ولا لا؟ ليه؟ في ساعات انت بالبداية تتشوق الى النهاية، ايوه، وفيه ساعات اخرى تتشوق بالنهاية الى ايه حصلت ازاي. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لك قصة الايه؟ واتخذوا من مقام ايه؟ ابراهيم ايه؟ مصلى. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نقول له بقى القصة بتاعت البيت، يجب ان نفهم ان خلافا وقع بين العلماء، البيت ده كيف بني ومتى واين؟ فبعض العلماء يرى انه عند ابراهيم، وبعضهم يرى يقول لا من آدم، وبعضهم يقول لك قبل ايه. احنا عايزين نشوف المنطق

المكان فكأن هناك معرفة لمكان المكين في الجملة ومعرفة لمكانه تخصيص. نقول مثلا الحتة الفلانية احنا يقول لك ترفعها لي، يعني ايه ترسمها لي واديني الابعاد كده وبتاع وحاجات زي دي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بوأ المكان لابراهيم، فالعندية كانت موجودة عند الاسكان خلاص. وقبل ان يأمر الله ابراهيم واسماعيل بان يرفع القواعد بوأ لهم مكان الايه مكان البيت. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، يبقى في مكان وفي البيت ولا لا؟ يبقى ادي المكان والبيت هو المكان، المكان والبيت هو المكان. يبقى العملية في المكان، العملية لكن المكان كان ايه موجود بوصف انه ايه. وايضا اذا فيجب ان نعلم ان البيت كان له وجود قبل ابراهيم، وهذا هو الامر المنطقي. ليه؟ انك لان آية تانية المراد حين نستعرض لقضية في القرآن ان نجمع كل ما يتعلق بها في القرآن حتى لا تبحث آية بمعزل عن آية اخرى. فلما يقول ان اول بيت وضع للناس، الكلام هنا للبيت ولا للبيت المكان للمكان؟ ان اول بيت وضع للناس، اذا ففيه مكان البيت وفيه بيت، يبقى البيت عرفنا ان هو ايه المكين. يبقى اول مكين كان علامة على البيت. ده وضع للناس للذي ببكة، وضع للناس. نعم، من هم الناس اولا؟ من عرف الناس؟ الناس هم ادم وذريته الى ان تقوم الساعة، مش كده؟ نعم. لماذا تقول ان البيت هيبقى من ايام ابراهيم؟ اليس الناس الذين كانوا قبل ابراهيم ناس؟ الله، يبقى لازم موضوع ربهم له بيت عندهم ولا لا؟ ان اول بيت وضع للناس، فكأنك يجب ان تجعل ميلاد البيت حين من وجود ناس، ليس ناس اولى من ناس، ليكون لربهم بيت يسوبون اليه. والذين سبقوا ابراهيم ليس لربهم بيت يسوبون اليه، ما دام البيت موضوع لمين؟ موضوع للناس. اذا فوضع البيت للناس يؤكد انه وجد حينما وجد الناس، والناس من اول ادم. ومعنى وضع للناس، ساعة ما تقول وضع للناس، الناس موضوع لهم، يبقى ليس وضعين، الناس ايه موضوع لهم، يبقى ليسوا واضعين. ولذلك قال وضع، وضعوا مين؟ قبل ان يوجد ناس وضع. فيرد الناس على الوجود ولربهم ايه بيت. ومدام وضع يبقى واضعه من؟ قبل ادم. إلا أن الملائكة، والملائكة وضعته بمين؟ بالله. فستقول إلى مين؟ الله. يبقى إذن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، خلاص. وقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وحين الإسكان كان إسماعيل صغيرا لا قدرة له على المعاونة في إيه؟ في رفع البناء. يبقى اذا الذي بينكم من قبل مين؟ من قبل ابراهيم. يبقى اذا علشان نعرف قصة البيت، يبقى قصة حينما اراد الله ان يجعل في الارض خليفة، خلاص، وخلق الارض وقدر فيها اقوتها وعمل كده، وبعد ذلك اعد لهم ايضا بيتا يسوبون فيه الى ايه الى ربهم، ليكونوا ايه في امان وغيره. الكلام على واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. طيب، لما ساعة اراد ابراهيم ان يرفع القواعد، قلنا البعد هو البعد الثالث، ساعة يرفع القواعد في عالم بدائي ما عندوش السألات اللي عندنا دي،

فتمنع رجله انها تروح كده او تروح كده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يبقى إذن مقام إبراهيم سمة على عشق التكليف من إبراهيم في الرفع. كويس. ومدام سمة دي درس ربنا حب يجعله آية بينة كده. ليه؟ لأن كل منهج الله بالنسبة لخلقه تكليف، فهو يريد أن يقول هذا إبراهيم انظروا كيف احتال ليتم الرفع اتماما، لا ليخرجه من عهدة التكليف ولكن ليبين عشق التكليف له. فاذا اردتم انكم توفوا التكاليف وفوها بايه؟ وفوها بايه؟ بعشق. والا فاتمهن، دي ما تجيش كده يعني. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. طيب هذا الشجر الذي جعله الله سمة لعشق التكليف وإتمامه وإكماله بحيل البحر، يكون سبب في أننا نمنع حتة من المسجد اللي نصلى فيها؟ طب بتين شعار الإتمام جاي إشعار الإيه؟ الإتمام والإكمال. يبقى هو يجي إشعار النقص وحتة في البيت كده تبقى فجوة محدش يصلي فيه؟ إذن كان أمرا منطقيا أنه لازم إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتيا. انظروا هنا أيضا إلى أن طهر بيتيا. طب إذا كانوا هم اللي بنينوا لسه، هو كان حيب إيه اللي نجسه عشان يطهروه؟ هم اللي بنينوا. يبقى دليل على أن البيت ساعة طمرت قواعده ومكانه الحقيقي، في فرق بين مكانه الإجمالي مكان الحقيقي، أصبح في الوادي مكانا يذبحون فيه ذبائحهم ويلقون فيه الفرس والدم والمش عارف الايه. فقال ربنا بقى لا طهروا بقى البيت كده عشان لا. يبقى مدام أن طهر فكأن أمرا طرأ على البيت، ولو أن هم اللي بنوه ما كانش انطهر. ما فيش أن طهر بيتي الايه للطائفين. طهره من ايه؟ مشوا من الاقذار دي خلاص، ما المكان انطمر وتيجي فيه اقذار زي ما تشوفوا انتوا اي مكان كده خالي وفيه اللام. للطائفين والعاكفين والركع السجود، ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. طيب طائفين يعني ايه؟ الطواف يطلق ويراد به الدوران حول الشيء، ويراد به الجولة مش حوله، الجولة إليه. يعني مثلا تيجي بتسمي العسس طوافة، ويمكن في بعض الفلاحين يسموه إيه؟ طواف برضو. مش بي لأنه بيتغلغل إيه؟ تقول طفت يعني دورت حول الشيء، وطفت إلى الشيء انتهيت إليه، وطفت إلى الشيء ألممت به. كل ما يلم بشيء يسميه ايه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالايه؟ كالصليب. او مثلا ايه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ يلم بهم يعني. طهر بيتها للطائفين. او هم كانوا وضعوا برضو حتة اصنام هناك وابتدأت الوثنيات والشرك يجي. صح يكون هذا. للطائفين والعاكفين. طب الطائف ولا هيتفتن؟ والعاكف المقيم، المقيم والركع السجود المصلين، الايه المصلين، او او او او البيت يشمل الثلاث. فحين تدخله طائفا وحين تجلس فيه يبقى عاكف، وحين تقوم تصلي تبقى مصلي. يبقى للثلاث اصناف ولا لا؟ او الركع السجود. كلمة ركع جمع مين؟ ركع. طب وسجود؟ لا برضو سجود جمع ايه؟ جمع ساكت. ساعة يأتي المصدر على فعول، يقول النحاة انه ساعة يجيء المصدر على فعول زي قعد قعودا وسجد سجودا. يبقى الجمع يأتي على فعول ايضا. فيبقى للركع والايه والسجود يعني والسجد والسجود يعني ايه والسجد والقعود يعني ايه تلك في سورة البرود ايه النار ذات الوقود اسمهم عليها ايه قعود وهم على اسمهم عليها ايه قعود قعود جمع ايه واحد يبقى اذا جاء المصدر على فعول يبقى يصح ان تجمعه ايضا على ايه على فعول والركع ايه السجود يعني الركع الايه السجود او هو يطهر لمن يشهد بطواف او اعتكاف عنده ومطهر ايضا لانه سيكون قبلة للناس لكل راكع وساجد في الارض لكل الركع ولكل الايه لكل الساجدين وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع الايه والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا هو قال ايه الاول واذ جعلنا البيت مسافة للناس وامنا يبقى هو مدام مجعول امن يبقى دعوة ابراهيم نجعله امن ايه اذا رأيت طلبا لموجود فاعلم انه الدوام المطلوب فيه الايه الدوام لما اذا سمعت قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا هو خاطبهم بلفظ الايمان فيبقى امنوا ايه ثانية اذا رأيت مطلوبا موجودا اعلم انه المطلوب الدوام يعني صلوا بعد سماع كلامي ايمانا يتصل بايمانكم الماضي فلا ينفق عنكم الايمان ابدا يعني يا رب ان كنت انت عامل امن من زمان كده برضو انا عايز ايه تجعله او كان هو من امن لا ينفق عن كونه بيت الله ومحرم فيه اشياء كثيرة والى اخره وهو يريد امنا جديدا امن جديد لان اللي عايش فيه يبقى امن ليه ام قال لك لانه واد غير ذي زرع والإنسان لا تطمئن نفسه ولا يأمن إلا إذا كان قوت بدنه إيه موجود وعدم تفسيعه إيه موجود فإن أردت الأمن المطلق فاعلم أن الله حين يخاطب مؤمنين بطلب الإيمان فاعلم أنه إيه المراد الدوام على الإيه عن الإيمان أو هو يريد أمنا من نوع خاص زائد عن الأمن هو زائد عن الأمن الإيه الأولاني وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا في آية ثانية يقول هذا البلد فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها في آية أخرى معنى معرفة إن حقيقة سبق الذهن إليها وعرفت لكن قبل ما توجد بلد يقول يجعل هذا البلد هو لسه بلد ده رب ده هو يريد ان يجعله بلد ما فيش حاجه لسه يريد ان يجعله ايه بلد بعد ما بقى بلد برضه لما يجي بقى يتكلم يقول البلد بقى اللي انت عملتها لنا بلد فكان لك يا رب ايه فضلين الفضل الاول في انك جعلتها ايه بلد الفضل الثاني عايزين البلد دي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا يبقى اذا بلدا امنا ما كانتش بلد ويريد ان يجعلها ايه بلد ايه بلد يعني البلد في اسماء تؤخذ من المحسات احنا كنا قديما قلنا ان كلمة غصب خدت شيء عنه وكده واللي انت خدت منه ايه لا يتمسك مش خطفت مش قلنا زمان بين الفرق والخطف الخطف مش ايه يمسكك انما الغصب قاعد تشد وانت ايه تشد ده خاصة وإن الغصب ده في الأصل ما هوش كده الغصب هو سلخ الجلد عن الشاة هذا الأصل وساعة ما تاخد حاجة من واحد وهو متمسك به زي ما تكون بت ايه يبقى إذا المعاني بتيجي لها محسات هي كلمة بلد دي مثلا ساعة ما تسمعها تنصرف إلى المدينة مش كده إلى مصر ده صحيح في الاصطلاح كده إنما ليه اسمعنا بلد يعني إيه ليه بلد قال لك لأن البلد هو الأثر ينشأ في الجلد

ستشهد عليك. تقول يا رب عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي ايه كذا، لان التسخير ايه التسخير ايه انتهى. كلمة الطرف بقى يعني فقدت الاختيار. معنى الاضطرار ان تحمل الانسان على امر لا يمكنه ان ينفك منه، لا يمكنه أنا. يقول لك اضطريت لكذا، يعني ما فيش وسيله الا ايه الى خزيت في الاخره، ما فيش له وسيله الا مين الا العذاب. اضطره الى يبقى الاختيار ايه فقد، ثم اضطره الى عذاب النار وبئس الايه المخير، اي ما يخير اليه ويقوم اليه، او بئس حاله الذي ايه الذي ايه انتهى اليه.